يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظة لا يجوز تعني حرام بنفس المعنى تماما أم أن هناك تفصيل لدى العلماء؟ لا، ليس فيه تفصيل، لا يجوز حرام كله سواء، المعنى واحد، معنى لا يجوز معناه إنه حرام. نعم.